باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام. النخامة اللي هو البلغم اللي بيطلع من صدر الإنسان، وقالوا النخامة والنخاعة، والنخاعة اللي بيطلع من الصدر، والنخامة اللي بيطلع من الدماغ، يعني البلغم اللي بيطلع من الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف يصلي في القبلة فوجئ بالنخامة دي في جدار القبلة. جدار القبلة عند النبي صلى الله عليه وسلم كان من جذوع النخل، فلما شافها زي ما بيقول كده فشق ذلك عليه أو فرؤي ذلك في وجهه، يعني الكراهة، رؤية في وجهه الكراهة يعني الضايق. وفي بعض الروايات في الكتب الأخرى فاحمر وجهه من الغضب. نعم. فقام فحكه بيده. طبعا باين في الحديث ده انه حكه بايده، ده ما حصلش، مش بايده، خد حصايا من المسجد، حصايا من ارض المسجد وحك بالحصى مش بايده، انما مقصود حكه بيده يعني ايه، باداه يعني. كان في حديث بعد كده يبان في حديث اخر انه حكه بايه، بزلطة حصايا. فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو أن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. يبقى بيبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لما يكون في المسجد ما يصحش انه يبصق في الارض عن يمينه، ما يصحش انه يبصق في الوجه في القبلة، لانه طبعا القبلة يعني هو متجه الى الله تبارك وتعالى، لكن يا اما عن يساره يا اما تحت قدمه. قالوا الكلام ده بره المسجد بعض الناس يعني، والكلام بيعمم البصاق يبقى ازاي، وبيقولوا أو في طرف ثوبه إذا بدره البزاق. البزاق بالزين، البصاق بالصاد، نفس الحكاية، الاثنين بمعنى واحد يعني، لكن فيه التفل والنفث والنفخ درجات أقل. فمثلهم النبي صلى الله عليه وسلم الواحد بيصلي البزاق بدره طلع بلغم أو طب يوديه فين، يعمل إيه في طرف ثوبه، فعمل كده طرف الثوب وعمل كده وبعدين رد بعضه على بعض، يعني ايه يعني عمل كده عشان ما تبقاش سايبه او عشان ده اذا اضطررت الى ذلك. طبعا احنا دلوقتي معانا في جبنا مناديل، سواء مناديل قماش مناديل ورق ايا كان، فاذا افترضنا ان حد بدره البزاق في اثناء ما بيصلي ما فيش ما يمنع انه يطلع منديله ايه ويبصق فيه علشان ما يلوثش المسجد. طبعا مساجد زمان ايام النبي صلى الله عليه وسلم المسجد حصباء، رملة ترابة حصوة، من دلوقتي المساجد مفروشة بحصير بسجاد بموكيت، فطبعا لا يصح مطلقا إنسان يبصق في المسجد على أي وجه كان إلا في كان في إيه؟ في منديله مثلا. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. باب حك المخاط بالحصى من المسجد. شوف جاب لك حكاية الحصى

حسناتك. فيبقى كأن الواحد يفهم منها انه إيذاء الغير ممنوع حتى وان كان الانسان لا يرى هذا الغير. باب: اذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا. بيوريهم عليه الصلاة والسلام في حالة الاضطرار يعمل إيه. ثوبك ثوبك وانت حر فيه، هدومك وانت حر فيه، لكن بيت ربنا لا، تاخد بالك انك ما تلوثوش او ما تأذيش الغير بشيء تفعله فيه. نعم. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. الكلام بقى هنا: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فيه استفهام إنكاري محذوف الأداة، بمعنى أنتوا شايفين قبلتي هنا يعني لا أرى إلا في اتجاه القبلة؟ لا، زي ما بشوف قدامي بشوف ورائي، وبالتالي وانتوا بتصلوا ورايا شايفكم وشايف الركوع والسجود بتاعكم، واللي ما بيخشعش في صلاته ما بيتمش ركوعه وسجوده بشوفه. فراها بقى بالاسلوب ده، اذا استفهام انكاري معذوف الاداء. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. أيوة، من هنا بقى العلماء اتكلموا وبيقولوا بيشوف من وراء ظهره ازاي؟ بيشوفه خلاص، زي ما قلنا ايه في احدى المقدمات، بنقول يرى من خلفه كما يرى من امامه بغير حدقة واكفان، او بيشوفه خلاص. فنسألوا ايه؟ قالوا يبقى يمكن في ظهره عينان صغيرتان كمسام الجسم، حجم مسام الجسم، لا تحجبها الثياب يرى بهما. ده كلام طبعا بعيد عن الواقع وبعيد عن المعجزة بقى، وبعيد عن الخلق، خلق الإنسان. ناس تانية قالوا انه بتنطبع صور المصلين خلفه في جدار القبلة قدامه، وبالتالي القبلة قدامه زي المراية، أكن القبلة إيه؟ مراية، يبقى باصص في القبلة يقوم يشوف إيه؟ اللي وراه. ده رأي تاني. رأي تالت وهو أعجب الآراء إلي، يعني أنا بفضله بعتبره أرجح الآراء، بيقول إيه؟ بيقول الرؤية إدراك، الرؤية إدراك، بمعنى أنت بتشوف الشيء. حقيقة الرؤية إن العين بتنقل الصورة إلى المخ، المخ يدرك هذا الشيء، يدرك هذا الشيء، إن ده راجل، إن ده ست، إن ده وحش، إن دي شجرة، إن دي السماء. إدراك، نهاية الرؤية إيه؟ إدراك لما يرى. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم يدرك بغير رؤية، ودي من أحسن الآراء اللي أنا استرحت إليها، يدرك من غير رؤية. يبقى مش لازم يكون في عينين في ظهره ومش لازم يكون الجدار زي طب افرض الجدار ما فيش جدار، افرض بقى انه بيصلي في ايه في الخلاء وركزت له العنزه زي ما بيحصل، ركزت له العنزه العصايه بتاعته دي وما فيش قدامه حيطه، ما فيش بيبقى هيشوفهم ازاي؟ اذا كانت الحيطه هتبقى زي المرايه، ها؟ مش يعني، انما افضل شيء هو الراي ده اللي بيقول ان الرؤيه ادراك، وان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك المرئيات خلفه دون احتياج لاداه الابصار. نعم. باب هل يقال مسجد بني فلان؟ ايوه دي النقطه بقى، هل تسمي الجامع باسم الحي باسم اللي بناه؟ هل صح مسجد بني فلان يعني ايه؟ يعني المساجد، ما هو ناس قال لك ما يصحش ليه يا سيدي؟ قال لك لان ربنا بيقول وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، يبقى المسجد مسجد الله، البيت ربنا اسمه بيت ربنا، مسجد الله مسجد الله، يبقى ما يصحش تسميته، ما تقولش بقى مسجد الحفناوي، مسجد الحسني، مسجد ابراهيم، مسجد اولاد الشيخ، مسجد، ما يصحش. الناس قالت كده، الامام البخاري بيرد عليهم بقى هنا انه يصح انك تطلق على المسجد اسم مسجد بني فلان، كونك بتقول مسجد بني فلان للتعريف وليس للملكية، فالمساجد ملك لله، لكن بتعرف بتقول مسجد ابراهيم، مش معنى كده ان ابراهيم يملكه، انما معنى كده انه هذا تعريف مش ملكية. انت نسيت سطر. ايوه انا نسيت حديث، حوله دلوقتي. طيب حوله. قوله. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم. تمام، أي كما أراكم من أمام، يعني ده السطر اللي انت نسيته. هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع. أمدها يعني غايتها، وأضمرت أو ضمرت، والتي لم تضمر والتي لم تدمر، روايات عندك. فأضمرت ودمرت، ايه الحكاية دي؟ الخيل لما يعد للجهاد ويعد للقتال ويعد يقوى، فيجيبوا الخيل ويلبسوها بطاطين، يلبسوها جوخ، يلبسوها ايه البل زي ما يقولوا في الخيالة والفرسان، يلبسوها الخشن اللي بتحط عليها دي، يلبسها ويحطها في الاسطبل، تقوم تعرق، يأكلها ويأكلها كويس قوي، في نفس الوقت يعرقها، تقوم اللحم بتاعها يقوى والشحم ينزل عشان تعرق، يقوم يسموها ايه؟ أضمرت أو دمرت، التي لم تضمر أو التي لم تدمر، اللي هي بقى إيه؟ عايشة عادي، بتاكل عادي وراحة جاية عادي، ما فيش إيه؟ ما فيهاش الرجيم ده أو ما فيهاش الأسلوب ده. وساعات كانوا يلبسها ويجريها ويأكلها ويلبسها ويجريها، يجريها يقوم تعرق، يقوم يحصل إيه؟ زي البني آدم اللي عنده مثلا شحم زائد في جسمه، يقوم يعمل اكل مخصوص او يقلل من اكله او يعمل رياضه عشان الشحم ده ايه ينزل، فكذلك بيعملوا كده في الخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عاوزين نعمل سبق بين الخيل اللي ادمرت والخيل التي لم تدمر، نشوف مين اللي هيسبق، نقوم نعرف ان تدمير الخيل كويس وحاجه كويسه للخيل ولا لا. فسابق بين الخيل التي ادمرت والخيل التي لم تضمن، وكان أمدها، أمدها يعني نهاية السبق غايتها. نعم. وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. شفت ازاي بقى هو جايب الحديث ليه بقى؟ مش عشان تدمير الخيل ولا حاجة، هو عاوز يقول انه سابق المسافة كانت من الثنية اللي هي ثنية اللي هي المكان بتاع المدينة اللي هو الثنيتين، واحدة يمين واحدة شمال، وبين مسجد بني زريق، يبقى قال مسجد ايه؟ بني زريق. طيب ما الحديث هو بقى يبقى يصح انك تنسب المسجد للي بناه او للحي، تعريفا بالمسجد مش تمليكا للمسجد. نفرق المساجد بينها وبين بعض ازاي؟ نقول ايه؟ ما كلها مساجد ربنا، فلابد من التعريف. الغريب ان الناس اللي قالت ما يصحش لما شافوا الحديث ده ردوا قالوا ايه؟ قالوا هل النبي اللي قال عليه السلام في الحديث هنا هو اللي قال مسجد بني زريق؟ لا لا، مش هو اللي قال. عن مين بقى؟ قول. عن ابن عمر. شفت ازاي؟ عن ابن عمر. اوكي، مين اللي قال بقى؟ ابن عمر. ابن عمر هو اللي قال مسجد بني زريق. هل النبي قال في الوارد في الحديث؟ لا ما قالش، فتعنت ملوش لزوم. ابن عمر، ومن هو ابن عمر؟ ومن وما ادراك ما ابن عمر؟ ها، الصحابي الجليل احد العبادله الاربعه، يعني شيء قوي جدا، وشيء يعني لا يمكن يطلق هذا اللفظ وهو عارف ان ده لفظ لا يصح، وهو اعلم بالدين من جميع العلماء اللي جم بعدين طبعا. هل هو اعلم ولا الائمه اللي بعد كده؟ طبعا ابن عمر صحابي صحابي. فكون ابن عمر يقول مسجد بني زريق يبقى اذا يصح اطلاق اللفظ المسجد او نسبه المسجد الى ايه؟ الى الى, إلى الناس بني فلان، اطلاق تعريف ليس اطلاق تمليك. نعم. وان عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. ايوه. نعم. باب القسمة وتعليق القنوي في المسجد. خد بالك هيجيب بعض الأفعال المباحة اللي تمكن أن تفعل بالمسجد لضرورة، طبعا لن تجد من بينها الزواج ولن تجد من بينها العقود. هو اللي هيقول لك هو بقى، هو اللي هيقول له إيه اللي صح تعليق القنوي بالمسجد، اللعان بالمسجد والقضاء. ربنا قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. أما تقول لك تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله في مسألة اللي كتب الوصية ومات وكلام من إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، عارفين الآية انت في القرآن اهي، يبقى هتحبسه بعد الصلاة إذا هيجي يصلي وبعد الصلاة يحبس في المسجد، الرهبة تخشه، الرهبة تخشه يقوم ما يكذبش. فقالوا إذن القضاء ممكن، اللعان ممكن لانه حدث ان جه الراجل واشتكى للرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قولوا وعيدوا زن. تعليق القنو اللي هو بقى المال اللي جاله من بحرين، فهيبين لك ان دي امور مباحه في حالات الضروره. نعم. باب القسمه وتعليق القنو في المسجد. يعني هل يصح او هو من المباح؟ وقال ابراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه. طبعا لازم ننتبه ان في ذلك الوقت ما كانش فيه اماكن اخرى، ما كانش فيه ساحات للمحاكم، ما كانش فيه دور للقضاء، ما كانش فيه ساحات شعبية اماكن عشان يحط فيها الحاجة ويقسم، ما كانش مكانه فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حجرته وحجرة سيدنا عائشة حجر نسائه لا تصح لمثل هذه الامور. لما جاله مال البحرين هيحطه له فين؟ حطه له في المسجد. فخرج الى الصلاة ولم يلتفت إليه إلى المال. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. طبعا تفكرين العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم حين أسر في بدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له افدي نفسك وافدي ابن أخوك عقيل بن أبي طالب. قال معيش فلوس. قال معكش فلوس ازاي؟ اما في الفلوس اللي انت مخبيها وقلت لمراتك اذا جرى لي حاجه كذا كذا كذا كذا. قال له ما حدش شاف ده ولا حد عرف ده غير ربنا. يعني فبيقول ان هو يعني كان يخفي اسلام، فامر انه يفادي نفسه ويفادي بني اخيه. فلما طبعا قال له لقد تركتني اتكفف الناس ابدا او الى الابد. فاكرين فنزل القران قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم. فلفت ليه مدارته وعباس بقى هو هاجر واسلم وكل حاجه تمام، وجه بقى المال بتاع البحرين لرسول الله. فراح عباس يقول له اديني بقى عوضني، انا فديت نفسي وفديت ولاد اخواتي. فقال له خد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ. لا خذ ما انت عاوز، خذ ما انت عاوز. فحثى في ثوبه، حتى الحثيه اللي هو ياخد ايه بايديه الاثنين كده كوم كده ها، حثى يحثو وحثى يحثي ثم ذهب حثوه وحثيه الاثنين. فحثى يعني خد. وبعدين ثم ذهب يقله فلم يستطع. خد في ثوبه بقى، حس عمال يلم يلم كون في ثوبه، وجاه يشيل ويقوم ما قدرش، تقيل ما هو ملاه مش قادر يشيل. فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي. أؤمر بهمزتين وفي الهامش مر. ايوه تمام، من غير همزتين لان في الهمزتين دول اصلها شغلانة، ولما تيجي توصل في الكلام تشيل همزة منهم وتسكن واحدة اللي هي همزة الوصل. نعم. قال لا. قال له يعني مر احدهم ايه يرفعه بالضم. ايوه عندك. ايوه ولا يرفعه بالجزم؟ عندي بالضم وبالجزم بالاثنين. ايوه بالجزم جواب مر احدا يرفع. فان تامره يرفع بتبقى جواب مع تقدير فان تامره، خلاص. واذا كانت يرفعه مضمومه كده تبقى مرفوعة على الاستئناف أي فهو يرفعه. ماشي كده عشان بس تذكر معلوماتك في العربي بتاع زمان. الله يفتح عليك يا محمد. أنا كنت بنجح في العربي على الحركرك على فكرة. ما علمنيش العربي غير القرآن والحديث. لكن كنت بنجح على الحركرك. فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي. أيوه. قال لا فارفعه انت. ايوه حاجتك وصاحب الشيء اولى بحمله، مش انت عاوز تاخد شيل، خد على قد ايه؟ على قد شيلك، على قد ما تشيل. انما حد يشيلك ليه؟ قالوا لا. قال لا فارفعه انت علي. قال لا. قالوا طب بلاش تخلي حد يشيل، شيل شايلني انت، بلاش تأمر حد يشيلني، شايلني انت. شوف شوف الناس ما كانتش عارفه برضو يعني دي ما يقولهاش عمر، ما يقولهاش ابو بكر، ما يقولهاش العشره المبشرين بالجنه، ما يقولهاش الناس الفطاحل السابقون الاولون من المهاجرين والانصار اللي جبنا سيرتهم يوم الجمعه على المنبر، دول حاجه والذين اتبعوهم حاجه ثانيه، حاجه ما مات. شوف مر حد يشيل، قال له لا شيل انت، قال له طب شايلني انت. شوف كلمة كبيرة مش مش مش حلوة، لكن هو عمه بس. لا عمه ده هو سيد الخلق. فنثر منه، شيل بقى منه شوية يخفف الحمل، ثم ذهب يقله. تاني فقال يا رسول الله مش هيقدر، أؤمر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. برضو لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله. كاهله يعني بين كتفيه كده. ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. شفت النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش يخلي حد يشيله عليه. مرضيش. خد زي ما انت عاوز، بس خد على قدك، خد على طاقتك، خد على ما تقدر تشيل. طب خلي حد يشيل، لا. طب شيل انت، لا. ففضل يخف منه لحد ما قدر يشيله، سابه ومشي بقى. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم بصص له كده لحد ما اختفى عن نظره، متعجبا من حرصه، من حرص العباس. يعني اكيد الانسان لازم يعمل حسابه انه مبقاش عنده طمع او جشع او تطلع. يعني خد على قد ايه؟ على قد طاقتك، على قد احتياجك، خصوصا اذا كان المال مال جاي يتوزع على الجميع. والله شغلك ومالك وفلوسك وربنا موسع عليك، ماشي، مقالش هات. بتتاجر في 100 جنيه وقدرت تتاجر في 500، ماشي. بتتاجر في 1,000,000 وتقدر تعمل مصنع وتتاجر في 10,000,000، الله يوفقك. بدل بتخرج زكاتك بتفتح بيوت، مالك مالك بدل بتخرج زكاته زي ما انت عاوز. لكن دي حاجة تخص الكل، زي طبق محطوط كلنا بناكل فيه، كلنا كل على قد بطنك. ما تبقاش بقى ايه تاكل اكتر من بطنك، لان ما تاكل اكتر من بطنك اللي قاعد جنبك هيعمل ايه؟ مش هياكل بقى على قد بطنه، هيبقى اقل من بطنه. فده مال جاي، جاي النبي هيفرقه على الكل. خد على قدك عشان انت تاخد وغيرك ياخد، انما لما تشيل فوق طاقتك طب وغيرك يعمل ايه؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيأدبه وبيأدبنا احنا كمان وبيعلمنا. نعم. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. فما قام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فما قام، ها؟ فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. وثم يعني وهناك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضل قاعد قدام المال اللي جاه من البحرين ده يوزع فيه، وما امشي الا لما المال ده كله خلص، وقام هو وما خدش حاجه منه سيد الخلق. ما امشي عليه الصلاه والسلام الا موزع كله. نعم. باب من دعا لطعام في المسجد ومن اجاب فيه. اه برضو من المباحات بقى، ما شكلك ايه ما يباح فعله في المساجد. انت قاعد في المسجد وجاه واحد قال لك ما تيجي بعد الصلاه تتعشى معانا، هل يصح؟ وانت تقول له ان شاء الله اجي، هل يصح؟ ادي اللي عاوز يقوله. نعم. من دعا الى طعام اللي بيعزمه واجاب فيه، اللي هيقول حاضر، اللي هيقوله ايه؟ اللي هيقوله طيب. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله سمع انسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال لطعام؟ قلت نعم. قال لمن معه؟ قوموا. لمن معه وعندك في الهامش لمن حوله. أيوة تمام. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. هاي شوف ازاي اهو ده عاوز يحكي الحكاية دي. الحدوتة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس، وكان الوقت وقت جوع، والقصة دي احنا حكيناها لكم. وجت ام انس قالت انا عندي لقمة اعملها لسيد الخلق يجي ياكل ويشبع، عشان ده بقى له مدة ما كلش، ولقمة هيدوبك تكفيه وتكفي يمكن واحد معاه، روح يا انس ايه اعزمه. فقالوا في المسجد، فالنبي شافه جاي، فلما جاء قال له أرسلك يعني أرسلك أبو طلحة اللي هو جوز أمه، بعتك تقول تكلمني تقول لي؟ قال له أيوه. قال له بعتك تقول لي يعني تدعوني لطعام؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف بقى، فاهم، شايف، قاري. قال له أيوه. قوم عمل النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاعدين حواليه كلهم، قال لهم يلا بينا. فأنس خد بعضه وجري سبق، قال لها الحق يا أمه، الحق يا أمه، ده رسول الله جاي وجايب لك الناس اللي في الجامع. النهار أبيض، عمل الزيت وزنبريط، إيه اللي هيحصل؟ أبو طلحة قال لها أنت مالك؟ مش شغلتك بقى. إيه مش شغلتك؟ دي شغلته. فالنبي قال له يا أنس قول لأمك ما تنزلش البرمة من على النار اللي فيها الأكل، ما تنزلها، تسيبها وتغطيها لحد أنا ما أجي. وراح النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يغرف للناس 10 10، 10 ياكلوا، كان من ضمن المعجزات اللي حدثت في مسألة البركة في الطعام وكده. فهو جايب الحديث مختصر هنا عشان حاجة واحدة بس، هل يصح انك تروح للرجل في الجامعة تقول له تعالى كل معايا لقمة، وهل يصح يقول لك حاضر يجاوبك يعني؟ ايوه صح. قال اصحاب باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. ادي كمان تصح، القضاء واللعان بين الرجال في المسجد تصح، ايوه تباح. حدثنا يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله؟ فتلاعنا في المسجد وانا شاهد. طبعا انتم عارفين قصة اللعان دي، وحكيناها في كتاب من احكام الاسلام. باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء او حيث امر ولا يتجسس. ده سؤال بقى، دي في صيغة ايه؟ السؤال اذا دخل بيتا هل يصلي حيث شاء او حيث امر ولا يتجسس؟ يعني انت الوقت السؤال ليه كده؟ ليه بتسأل تقول ليه السؤال كده؟ لانه هل الوقت انت هو استأذنت عليه فأذن لك، دخلت البيت خلاص، مدام أذن لك اهو اذنه تصلي بقى زي ما انت عاوز، لان ما تستأذنش مرة تانية تصلي فين؟ هل كده؟ ولا اذنك بالدخول حاجة وان تستأذن اين تصلي حاجة تانية؟ خدت بالك ازاي؟ يعني ده اللي عاوز يقوله. فيبدو انه الامام هو سأل السؤال، يجيب لك الحديث اللي هيجاوبك بقى. والله اذا كنت انت معتاد دخول البيت والاوضة اللي انت فيها عارف القبلة فين وعارف انك انت تصلي وممكن تصلي في ما حيث دخلت كان به، لكن لو البيت غريب عليك وما انتش عارف اوله من اخره، يبقى عما تحب تصلي تبقى تسأل عايز اصلي اصلي فين، يقول لك صلي هنا او صلي هنا او صلي هنا، هيبان هنا. باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء او حيث امر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في منزله فقال اين تحب ان اصلي لك من بيتك؟ قال فاشرت له الى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. بيبان هنا طبعا زي ما قلنا ان الصلاه جماعه للنوافل تجوز، وان الصلاه في البيوت تصح. واصل القصه هو جايبه مختصره، عتبان بن مالك رضي الله عنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم وارسل اليه في روايات يعني، وقال له انه بيصلي امام لقومه وانه بصره بدا يضعف وانه ساعات السيول تحول بينه وبين المسجد والمطر الشديد وهو نظره ضعيف، فعاوز يبقى يصلي في بيته لما يتزنق. يصلي فين في بيته؟ عاوز مكان تحصل فيه البركه، فعاوز النبي صلى الله عليه وسلم يجي عنده في البيت ويصلي في حته يتخذها بعد كده عتبان مكان يصلي فيه. والمسجد في البيت جائز، المسجد في البيت اللي هو موضع ايه؟ سجوده. فلو جيت انت في الاوضه بتاعتك حطيت سجاده الصلاه في مكان معين وخصصت الحته دي للصلاه بتاعك ما تصليش غير فيها اغلب الاوقات يعني، تسمى ايه؟ مسجد، اي موضع للسجود، تبقى مخصصه ايه؟ لصلاتك وبس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له افعل ان شاء الله. فتاني يوم راح له خد معاه ابو بكر وراح ودخل، طبعا استاذن دخل على عتبان بن مالك. فاول ما دخل قبل ما يقعد قال له اين تحب ان اصلي لك؟ يبقى اذا ما صلاش حيث شاء. لكن في نقطه، ده واحد عاوز يتخذ مكان معين مسجد، يبقى لازم يسأل، لان يمكن تصلي في حتة ما يصحش فيها له بقى انه يصلي فيها بعد كده، تكون مكان اكله مكان نومه مكان لكن عشان كده الامام البخاري ما حطهاش جواب، سابها كده تساؤل، تصلي حيث شئت ولا حيث ايه حيث امير، نسيبها لظروفها بقى، نسيبها لظروف. نعم. باب المساجد في البيوت. ايوه. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. شوف الصلاة في البيوت، يعني الصلاة في البيوت تصح ولا ما تصحش؟ انت فاكر العيال بتوع ديك النهار، العيال بتوع زمان دول كان يقول لك الصلاة في البيت ممنوعة، والنبي كان حيروح يحرق البيوت على الناس اللي بتصلي في البيت، ومش عارف ايه، ولازم الخمس فروض في الجامع، وفاكرين طبعا مش قاريين، ها مش قاريين، واللي زقنهم مش متعلمين، اللي زقنهم مش متعلمين. قول يا سيدي العنوان تاني. باب المساجد في البيوت. سمعين؟ المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. يعني مش معنى كده ان احنا نسيب الجوامع، لا، انما نقول ان صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم عاقل حر قادر. ده النساء لا، مش فرض عين، انما يصلوها بشروطها صحت منهم، وان صلاها العبد صحت منه باذن سيده، لها شروط يعني. وربنا قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. ما لو كان قال اذا نودي للصلاه بس كانت الصلاه في البيوت لا تصح في جميع الفرائض، لكن ربنا رحمته بالناس واسعة، قال لك من يوم الجمعة في أشغال، في مصالح، في عسكري مرور واقف هيسيب المرور ويروح يصلي الظهر عشان الزاوية اللي جنبه أذن، في كمساري في الأوتوبيس يقف في الأوتوبيس وينزل سواق الكمساري وينزلوا الناس يصلوا فيه، دورين على جامع يا قسطى تيجي ازاي بس، ها تيجي ازاي، طلبة في الجامعة يسيبوا محاضرة، دكتور بيعمل عملية اتأخرت معاه العملية وبطن المريض مفتوح الظهر جدا، يلا يا أولاد سيب المريض يتحرق ويموت هو اللي خلفوه مثلا. خلل في المخ، عدم فهم للدين، الدين واسع والدين يسر. والله لو ربنا ما قدرك دكانك جنب الجامع وموراكش حاجة، طب ما تصلي كل الفرائض في الجامع، يلا يلا سيدي خير وفضل من ربنا عليك. لكن مش كل إنسان يقدر على كده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في المسجد تفضل صلاته في بيته أو في سوقه ب27 درجة، الرواية الزيادة ب25 درجة، في رواية 27، فقلنا ناخد بالزيادة فضل ربنا زوده 27 درجة. معنى كده إيه؟ إن الصلاة في البيت تصح ولا ما تصحش، وفي السوق تصح ولا ما تصحش، تصح ما عدا صلاة إيه؟ الجمعة. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري أنكرت بصري، يعني نظري بقى مش ولا بد. طبعا في روايات كتير بقى قد أنكرت بصري قد أضر بصري، روايات مختلفة، ما عندك في الهامش مش هتلاقي حاجة تانية لأن دي في كتب أخرى الروايات اللي أنا بقولها دي. هنا قد أنكرت بصري، وحتجد في حديث بعد كده في رواية لعتبان إن وكان قد عمي، فعشان نوفق بين الاثنين هو ما كانش عمي قوي، كان لسه لكن عمي يعني شارف على العمى. نعم. فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين بقى فلم يجلس حتى دخل البيت. في الهامش أعتقد وبعض النسخ حين دخل البيت. أيوة عندي في الهامش حين، وهي دي الرواية الصحيحة الأصح، لأنه لما تقول فلم يجلس حتى دخل البيت يعني ما جلسش بره البيت في أي مكان. فلم يجلس حتى دخل البيت ما تمشيش مع سياق القصة، إنما لما تقول فلم يجلس حين دخل البيت. فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت. قال يا بلجس فين؟ أو حين دخل البيت. لم يجلس فين؟ البيت طبعا. طبعا ما هو خلاص دخل. فلم يجلس حتى دخل يعني حيقعد على الباب. هو بيستأذن. سلام عليكم. بيستأذن اهو. هيجلس؟ ما تمشيش مع السياق. عشان كده قالوا إن كلمة حتى دي ربما تصحيف من إن بعض النسخ. ما هياش روايات يعني دي ماشي دي ماشي ما تمشيش. اقرا بقى كمل هتشوف ان هي اللي تمشي معاك. ثم قال: اين تحب ان اصلي من بيتك؟ شفت ازاي ما تمشيش هنا بقى غير حين. فلم يجلس حين دخل البيت وقال اين، يبقى لما دخل البيت ما جلس على طول، حب يصلي الاول. تحب اصلي لك فين قبل ما يجلس؟ ده المقصود يعني. فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. أكل بقى بعد ما صلى، ما جلس صلى، وبعد ما صلى حبسناه يعني مسكنا فيه بقى، مسكنا فيه زي ما تقول مسكت فيه على لقمه بقى، كان عمل له بقى ايه شويه لقمه وفته وحاجه زي ياكلوها سوا. قال: فثاب في البيت رجال من اهل الدار ذو عدد. فثاب يعني ايه؟ اتلم علينا بقى الناس، عرفوا رسول الله هنا رسول الله هنا، اتلموا وراحوا داخلين علينا. ما فرصه بقى، سيد الخلق موجود كل جاي عارف ايه يسلم عليه. نعم. فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخش؟ يعني تشك من الراوي، الدخيش ولا الدخش؟ قال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. شوف الشهادة بتاعت رسول الله بقى. على فكرة مالك ابن الدخشن ده هو اللي النبي بعته يحرق مسجد الضرار. انا عرفت اظن قلتها على المنبر، مالك ابن الدخشن ومعنى ابن عدي ووحشي قاتل حمزة. مش قلت انا اهو ده مالك؟ لو كان منافق ولا في ريحة من النفاق ما كانش بعته يهدم مسجد المنافقين، مسجد الضرار. فواحد بيقول مالك ابن الدخشن ده ده منافق ما بيحبش ربنا ما بيحبش النبي، شوف قال ليه النبي: ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الله. شهادة. قال: الله ورسوله أعلم. القائل: طيب لما الله ورسوله أعلم أنت قلت كده ليه؟ فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. أهدي بقى اللي خلقه. فإنا نرى وجهه أي توجهه إلى ونصيحته للمنافقين، بيتوجه إليهم أو بينصحهم أو بيتكلم معهم أو علاقته بهم كويسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. شفت بقى، يبقى أنت ما تحكمش، رغم انهم شايفين تصرفاته وسلوكه مش مظبوط، لانه بيتوجه للمنافقين وبيكلم معاهم وبينصحهم وبينه وبينهم علاقة طيبة، رغم اللي شايفينه من السلوك، لكن بدم قال لا اله الا الله محمد رسول الله، حرم ربنا دمه خلاص. انت مالك بقى؟ شوف ازاي، شوف الحكمة، اهو ده سلوكه، سلوكه خلى الناس تقول عليه انه منافق، طريقته او سلوكه. لكن انت شعرفك هو بيعمل كده ليه؟ شعرفك بباطن امره ايه؟ بدم نطق بالشهادتين خلاص. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن ربيع. من سراتهم جمع سري، اللي هم يعني أشراف القوم المحترمون منهم ذو القدر والمكانة، هذه سرات القوم ذو القدر والمكانة. وتسمع في القرآن لما سيدة مريم بكت وقالت ليتني مت قبل هذا، ناداها من تحتها ألا تجعلها، ألا تحزني، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، يعني رجل، رجلا عالية القدر والمكانة. فالسري والسراء جمعها. فسأل بقى، سأل ده من سرات القوم، يعني رجل من المحترمين الموثوق بيهم، بيسألوا عن الحديث ده اللي هو الحسين، فصدقه بذلك. فقال ايوه حصل فعلا. نعم. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. نقف على هذا بقى ونكمل مع الصلاة ليش ان شاء الله. عود الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. هو طبعا لما في العنوان بيقول وكان ابن عمر يدخل برجله اليمنى فإذا خرج خرج برجله اليسرى، عاوز يقول ان تصرف ابن عمر مظبوط وحديثه صحيح، بس مش على شرطي، لان في حديث لابن عمر بيقول فيه ان من السنة إذا دخلت المسجد أن تدخله برجلك اليمنى، فهو بيأيد كلامه لكن مش على شرطه، عشان كده جاب بس كده. وكان ابن عمر إذا دخل. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتناعله. طبعا ما استطاع، كلمة ما استطاع يعني، يعني فيما، فيما هو يصح فيه التيمم، يعني الخروج من الخلاء بالقدم اليسرى مثلا، الخروج من المسجد بالرجل اليسرى، فأدي معنى كان يحب التيمم فيما استطاع، يعني في الأوامر اللي فيها التشريف عموما يحب التيمم، يعني إيه؟ يبدأ باليمين. فبن فيها طبعا من ضمن الكلام طبعا يبقى المسجد، يبقى الدخول بالرجل اليمنى. باب هل تنبش قبور، هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور، ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. يعني إذا تصح، يعني صحت، لكن مع الكراهة. هنقف على كده عشان الموضوع ده محتاج لكلام إن شاء الله نبدأ به في الجلسة القادمة. ايه حكاية بقى المساجد اللي فيها قبور؟ المرسب العباس، البصيري، سيدي جابر، سيدنا الحسين، سيد زينب، سيد البدوي، ايه الحكاية؟ وهل تصح الصلاة فيها ولا لا تصح زي ما بعض الناس بيزعم؟ طب والصلاة في المقابر حكايتها ايه؟ والحديث اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ده لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ايه الموضوع ونقول فيه الكلام اللي ان شاء الله يبان به الحق.